هنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل، هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقره أحد، لكن كون نشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وهو صوت لا معذور فيه إطلاقا فليس بالصحيح. فأرى أنه لا بأس أنك تحاورها وتبين لها وتكشف لها، لكن إذا رأيت منها استدراجا في كلام لا فائدة منه فاقطع المحاورة. نعم. اللي بعده يمين. هذه لا نعطيك بها جواب حتى يأتي الذي وقعت منه الحادثة ونخبره أنت صاحبها. المهم خلوه يجي لنا إن شاء الله. يكتب التلفون قل هذه مهم مسألة هينة، طلاق ثلاثة مهم مسألة هينة، يا أما يروح العلماء اللي هناك أو لغيرهم من العلماء، وإلا يتصل بنا بالتلفون ونخبر إن شاء الله. فضيلة الشيخ، التلفون تعرفه الله، هو يعرفه 06-364-1-07 بعد الظهر. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، في قوله وبنين هل هذه النعمة تستلزم صلاح الذرية؟ صلاح الذرية، صلاح البنين، صلاح الذرية أي نتيجة الاستغفار الذي يمن الله عز وجل به. أي هو أن نوح عليه الصلاة والسلام وعد قومه أنهم إذا استغفروا الله أرسل عليهم السماء مدرارا وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم جنات وجعلنا منهارا. وإنما خص البنين دون البنات لأن غالبا ما يفتخر به الناس هم الأبناء دون البنات، والنسل إذا جاء فإنما ينسب إلى الأجداد من جهة البنين لا من جهة البنات، فلهذا قال وبنين. ولا يلزم من هذا أن يكونوا كافرين أو مؤمنين، المهم أن الله يعطيه ما تريده نفوسهم من المال والبنين والبساتين وغيرها، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولكن هنا سؤال يقال، هل إذا أراد الإنسان بالعمل ثواب الدنيا والآخرة بمعنى أنه عمل عملا صالحا واستغفر ربه ليمده الله عز وجل بما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مع رجاء ثواب الآخرة، هل ينقص هذا من أجله؟ الجواب لا ينقص، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان الله تعالى لم يرقب عباده بذلك. لكن لا شك أن هذه الأشياء تحمل الإنسان على التقدم بالعمل الصالح، ومن ذلك التطبيق الفعلي للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يجعل للقاتل المجاهد في سبيل الله يجعل له سلب القتيل، يعني إذا قتل رجل من الكفار يقول له سلب وهو ما عليه من الثياب وما أشبهه. لكن لا شك أن الإنسان يجب عليه في هذه الحال أن يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، وجانب الدنيا ما هو إلا حافز فقط. نعم. عند الوالدة جزاكم الله خيرا تزوجت منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد، والدتي تزوجت قبل أكثر من 30 عاما أو يزيد، كان عمرها ما بين 15 و17، ولدت لها طفلة بنت، فلما بلغت 14 يوم تقريبا كانت نائمة، فلما أصبحت وجدتها ميتة قد تلون أو انقلب لونها إلى الأزرق وكأنها ماتت مخنوقة، وهي تشك أن تكون هي السبب الوالدة، علما بأن الطفلة ولدت على 8 أشهر، ويقال أن 8 أشهر قد لا تعيش كثيرا، والله أعلم. نعم. نطلب الحكم جزاكم الله. الحكم لا شيء على الوالدة، لأنها لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فإذا لم تتيقن فالأصل براءة ذمتها حتى في الشك، حتى لو غلب على ظنها أيضا أنها هي التي قتلتها ما عليها شيء، لا بد من اليقين لأن الأصل براءة الذمة. وما دامت أيضا ولدت في هذه الأشهر 8 في كما ذكرت الغالب أنها لا تعيش، لكن هذا لا يهم. الذي يهمنا أن الأصل براءة ذمة الوالدة، وأن المرأة ما وأن الطفلة ماتت بقضاء الله وقدره. نعم. غير الشيخ يا صلاة الجهرية كيف نقرأ الفاتحة في خشوع ويقين؟ أولا أنصت لإمام بخشوع ويقين وأمن إذا انتهى من قولي ولا الضالين. ثانيا إذا انتهى من قراءة الفاتحة اقرأها أنت، فما دام ساكتا فيمكن أن يكون لديك خشوع دقيق، وإن قرأ فأنت مأمور بقراءتها سواء بخشوع أو بغير خشوع. افعل ما أمرت به واقرأها ولو كان الإمام يقرأ، ثم إن حصل لك خشوع فهذا المطلوب، وإن لم يحصل كما هو الغالب الآن لأن أكثر المساجد تصلي بالميكروفون ولا يحصل خشوع، فأنت اقرأها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام حين انفتل من صلاة الفجر وأخبره الصحابة أنهم كانوا يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. هناك عامل يعمل مع رجل وهذا الرجل يكسب المال بالتحيل، ما حكم الراتب حق العامل؟ العامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه محرم لكنه يوفي عمله، ما ليس عليه شيء إلا ليس عليه شيء إلا إذا كان يعمل في أمر يساعد ذاك على المحرم فلا يجوز. لكن يعمل العمل اللي في الرجال المحرمة لا، على كل حال إذن يسفره لا يعمل إطلاقا لأنه أعان على إثم العدوان. لكن لو فرض أن الكفيل له مزرعة وهو يكسب مال بغير حق وهذا يعمل في المزرعة ماله دخل في كسبه فلا بأس، أما إذا كان يساعده على اكتساب المال على وجه محرم فإنه لا يجوز إطلاقا أن يبقى عنده، لا يأخذ الراتب أصلا، لا يبقى عنده من الآن بل الراتب الذي سبق معفو عنه لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سبق، لكن في المستقبل بعد أن يعلم الحكم الشرعي لا يجوز أن يبقى. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يعمل قدرة خيرا يرى ومن يعمل قدرة شرا يرى، أنها هي الآية الجامعة الفائدة؟ نعم الجامعة الفائدة يعني معناه معناها أنها جمعت لكل شيء، وأن الإنسان إذا عمل خيرا قل أو كثر فإنه مثاب عليه، فهمت؟ لأنهم لما سألوا عن الحمر يعني الحمير هل فيها من أجر قال إنه أنزل عليه هذه الآية الجامعة، يعني معناه أي خير تعمله في أي شيء فإنك مأجور عليه، حتى الإنسان إذا أطعم أهله بنية صار له أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أفهمت الآن؟ فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نحن مدرسين يوجه إلينا بعض الأسئلة فنجيب الطلاب بما نعلم، فهل هذا من الفتية والشراء على الله عز وجل؟ إذا كان بما تعلم أنه الحق فليس في جرأة. نحن كأننا صرنا في مقام المفتي نجيبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، الكلام بس على أنك هل أنت متيقن هذا ولا لا؟ الحكم إذا كان ظاهر وبين وأجاب. يعني مثلا سألك الطالب قال ما تقول في الزنا؟ نعم. تقول حرام، هذا ما في إشكال، لكن يسألك عن مسألة يعني ما يعرف هذا طالب العلم وتظن أنت أو يخيل لك أنها جائزة وأنها حرام تبتي هذا ولا هذا لا يجوز، لكن الشيء الظاهر ظاهر، فهمت؟ الإشكال في يعني أن يخفى الحكم في الوقت الحاضر، قد يكون يعلم الحكم ولا يتيقن منه لنسيان للدليل. لا أجل ينتظر، يقول للطالب انتظر حتى أبحث أو حتى أسأل. نعم. لأنه ما دامت الكلمة في نفسك فأنت حب فأنت ملك، لكن إذا خرجت ما تملك. هنا من اليمين. نبدأ من الأول. نعم ايش؟ لا لا فيه ناس من اليمين. الشيخ بارك الله فيك، مر علينا الكلام الآن عن السلام، فهناك بعض الألفاظ مثلا تؤخذ من السلام، يعني بدل أن يقول السلام عليكم يحذف الألف واللام. نعم. يقول سلام عليكم. نعم. أو يكون الجواب أيضا سلام ورحمة الله دون أن يقول عليكم السلام. لا بأس إذا قال سلام عليكم يعني أتى بها منكرة، هذا بأس، لكن التعريف أفضل السلام عليكم. وكذلك الذي يقول سلام ورحمة الله وبركاته يريد عليكم سلام وعليكم سلام لا بأس، يعني يجوز حذف الخبر ويجوز حذف المبتدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام، حذف إيش؟ وش حذف؟ حذف الخبر أي عليكم سلام. نعم. يلا. شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل إذا دخل بيته وليس في أهله هل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهل في هذا الحديث صحيح؟ لا أعلم عن هذا. الرسول يقول الله تعالى يقول إذا دخلت البيوت فسلموا على أهلها، فإذا دخلت البيت سلم على أهلك، أما إذا لم يكن فيه أحد فلا أعلم في ذلك شيء. شيخ أحسن الله إليك، هل الإشارة تكون مقام الجبار في السلام؟ راح يرفع يده ويقول هكذا. نعم. ويرد الثاني يقول هكذا. نعم. الإشارة لا الموصى، الموصى له يعني الموصى، هل يؤسم إذا لم يبلغ الموصى له؟ أخذت سؤالي. أما الأول فلا يجوز أن يقتصر الإنسان على الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا كان إنسان بعيدا أو كان أصم فاجمع بين الإشارة والعبارة، قل السلام عليكم، وأما أن تقتصر على الإشارة فلا. فها هنا ثلاث حالات: الأولى أن تقتصر على الإشارة فقط، هذا لا يجوز. الثانية العبارة فقط، وهذا جائز وهو الأصل. الثالثة أن تجمع بين الإشارة والعبارة، وهذا إذا كان هناك سبب ككون الإنسان بعيدا أو كونه لا يسمع، يجمع بين الإشارة والعبارة. واضح؟ وأما إبلاغ السلام لمن أوصاك به، فإن تحملت ذلك وقلت حين قال سلمني على فلان قلت نعم إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تبلغ. ولكن في مثل هذه الحال إذا قال لك سلمني على فلان قل إن شاء الله ما لم أنسى، قيد عشان لا تخرج بإثم. وإلا فقد قال العلماء إذا التزم الإبلاغ وجب عليه الإبلاغ. نعم. كان يا شيخ يقول الناس يعني يذكرون أن وجبت السلام الناس. عليهم جميعا السلام. نعم. المبتدع إن كان داعية لبدعته وكان في هجره مصلحة لا تسلم، وأما إذا لم يكن في هجره مصلحة فسلم، يعني صاحب البدعة إذا هجرته اتخذك عدوا وأثار الناس عليك ولا فائدة من هجره. لكن إذا كان في هجره فائدة بأن كان الرجل كبيرا في قومه وله منزلته وصار هذا المبتدع إذا هجره هذا الرجل سوف يهتم بهذا فلا بأس. وهذه قاعدة عامة، كل من كان على معصية وليس بكفر فلا يجوز هجره إلا إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. الشيخ بعض الناس يقولون تفرق المسلمين أمر لا بد منه. إيش؟ تفرق المسلمين. تفرق؟ إيه؟ نعم. أمر لا بد منه. ويستدلون قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يقول لام التعليل الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الله. هذا صحيح؟ هذا غلط، غلط عظيم. الأصل في المسلمين الاجتماع وعدم التفرق، كما قال تعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا هو الأصل. أما ما شرطين من الآية فإن الله تعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الناس عموما، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فكانوا أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وهل المسلمون ممن رحم الله؟ الجواب نعم. إذن فلن يكون بينهم خلاف. وأما قول ولذلك خلقهم فهو تعليل للناس عموما، يعني ومن أجل هذا الاختلاف خلق. لولا هذا الاختلاف لم تجد النار أحدا، لكان خلق النار منافع للحكمة. والله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه المقالة غلط. لكن لا شك أن الناس يختلفون في العلم، يختلفون في الفهم، يختلفون في التقوى. فإذا اختلفوا في هذا لا بد أن يختلف رأيهم. لكن هل اختلاف الرأي بأن يقول هذا الرجل الوضوء من لحم الإبل واجب وهذا يقول ليس بواجب، هل هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب؟ يجب أن لا يؤدي إلى اختلاف القلوب. لكن مشكلتنا الآن أن كثيرا من الناس إذا خالفته في مثل هذه الأمور خالفك في قلبه، حتى في الأمور التي دون ذلك. تجد مثلا يكرهك إذا كنت تقدم ركبتيك قبل يديك في السجود، لأنه يرى أنك تقدم اليدين، مع أن القول الراجح هو تقييم الركبتين. كذلك أيضا يكرهك إذا جعلت يديك على صدرك في حال القيام بعد الركوع، لأنه يرى أنها لا تجعل، مع أن الصواب أنها تجعل، فيكرهك من أجل هذا، مع أن المسألة كلها اجتهادية وفيها مسائل الاجتهاد. والواجب أنك إذا خالفك إنسان بمقتضى الدليل عنده، الواجب أن تزداد محبتك له، لأن كون يخالفك وهو يعلم أنك تكره أن يخالفك من أجل قيام الدليل عنده يدل على تمسكه بما يراه دليلا، وهذا مما يوجب زيادة المحبة لهذا الرجل. هكذا الحق. أما أن أتخذ من مثل هذا الخلاف عداوة وبغضاء فهذا لا شك أنه من يفعل. لا لا، المسلمون كلهم لا يختلفون، لا. لكن كما قلنا إن مسألة الآراء وهذا حلال وهذا حرام هذا يختلف بحسب العلم والفهم والتقوى والإيمان، يختلف الناس. لكن لا يجوز أن يتخذوا من ذلك اختلافا في القلوب. نعم، قال كلها في النار، ما أقرها الرسول، كلها في النار إلا واحدة. نجد الناس من البلد، يعني ما ندري هل أنهم مسلمون أم كفار، مع أن القرينة تدل عليه، الناس يتجهون للمساجد وهم جالسون على الشوارع والأرصفة، هل نسلم عليهم على حول؟ هؤلاء لا يسلمون ما داموا جالسين والناس يسلمون، الغالب أن هؤلاء كفار، لكن مرهم أن يصلوا. فإذا قال أنهم غير مسلمين يقول ابتعد عن المسجد، ما يمكن يرخص الكافر أن يبقى أمام المساجد المسلمون يدخلون ويصلون وهو باقي، لأن هذا تحدي لشعور المسلمين. فيقال له اذهب إلى غرفتك ولا تجول في الأسواق، لا تكون جالسا عند المسجد. شيخنا حفظك الله، في أمر الدعوة إلى الله في دولة مسلمة الداعين يقومون بأمر الدعوة للنساء من دون أن يكون هنالك حجاب، لكن النساء كنا لابسات لبس زي إسلامي أو أقرب إلى زي الإسلامي تماما فينكر عليهم، ونحن نقوم بهذا الأمر لمتطلبات أمور منها أن هؤلاء القوم ربما لا يأتيهم لم يأتيهم داعية من قبل، فيكون إذا ضرب الحجاب كلام ليس له وقت أو لا يستوعبون الكلام كما ينبغي. وهل المعني بالحجاب في الآية أن يكون الحجاب الذي يكون بينك وبين النساء، أم أن المرأة نفسها إذا لبست الحجاب زي الحجاب يكون كافيا؟ وفقكم الله. الواجب على الداعي أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجعل الحسنات الضافية غامرة للسيئات التي هي أقل منها، فماذا الكون يأتي إلى النساء ويدعوهن إلى الله عز وجل ويبين ما يجب من أركان الإسلام والإخلاص والمتابعة والصلاة خير من كونه يدعهن لأنهن كاشفات الوجوه. نقول اذهب وادعهن ولو كن كاشفات الوجوه وغض البصر، غض البصر ما استطاع. ثم بعد أن يتقرر الإيمان في قلوبهن ويتبين منزلتك عندهن مرهن بتوقيف الوجه. نعم. لا، الحجاب ليس معناه أن لا بد أن يكون بينك وبين المرأة ساتر، الحجاب إذا غطت وجهها كفى. نعم. أحسن الله إليك شيخ، قلنا بلمس أن راتبة الجمعة لا يلزم ما قلنا ذلك، لأن أصل الراتبة غير لازم لا جمعة ولا غير جمعة. قلنا يمكن أن يقال لمن صلى الجمعة من المسافرين صل الراتبة، ويمكن أن نقول لا تصل الراتبة، يعني قلنا أن صلى فلا بأس وإن ترك فلا بأس. طيب إذا سمع النداء هل لا يلزم الجمعة؟ نعم، إذا سمع النداء هذا أمر وجوب، هذا أمر واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب والراتبة شيخ؟ لا لا لا، ليس هناك علاقة بين الراتبة وبين حضور الجماعة. أليست هي خاصة؟ يعني أقول مثلا لازم من حضر الجماعة أن يصلي راتبة، ومن لم يحضر لا يصلي راتبة؟ لا لا. انتهى الآن هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.